بيتكلم على الماضي، إذا بيتكلم على الحاضر. ولذلك يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مستقبل ولا ماضي؟ مستقبل. يقول قل إيه؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم، ده فين؟ في الماضي. لكن إني إذا، يبقى أنشأ النية من الإيه؟ في ماضي ولا حاضر؟ حاضر. ونوى من النهار ولا الليل؟ نار. ده في صيام النافلة ولا صيام الفريضة؟ يبقى في النافلة جاز لك أن تنوي منين؟ من النهار. أما بالنسبة للفريضة ينبغي عليك أن تبيت سمن من الليل، من الليل. ولذلك لو قطعت النية بطل صيامك. اللي يقطع النية يبطل إيه؟ صيامك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رب العالمين، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجد به، لأن ماني عليك رقيب. الله تبارك وتعالى، يا عم افطر، يا عم كل، انت عارف في التلاجة أكلة كده، يا عم مش عارف ايه، ليه في دماغه راح قام؟ طالما قام نوى انه يعمل ايه؟ يبقى قطع نية الايه؟ الصيام. فتح التلاجة، قدر ربنا ما لقاش حاجة، انم ليا مش لاقي حاجة، في الضرب مش لاقي حاجة، قال لك بقول لك ايه، انا صوم وخلاص، ما بيصوم وخلاص، قطعت النية افطرت يا مسكين، مش لازم تاكل، مش لازم تشرب، قطع النية من مبطلات الايه؟ الصيام. قلت لك لكن واحد بقى عنده شكوك، افطر، لا مش فاضي، يا عم افطر، يا عم كل، لا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم يا رب، مش عارف ايه، ده افطر ولا باقي على الصيام؟ هذا باق على الصيام، لكن اللي قطع النية وتوحى وعمل وعزم والكلام ده خلاص. ولذلك انتبهوا يا اخواني، الشكوك لا تؤثر، لكن قطع النية يبطل صيام الفريضة. من مبطلات الصيام ايضا الاكل، الاكل من المبطلات ولا لا؟ اوعى تقعد وتقول لي ازئز ومش عارف ايه، الاكل من مبطلات الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ايه؟ الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، الخيط الابيض هو خيط الايه؟ ضوء الفجر، ضوء الفجر من الخيط الاسود. يبقى اذا ينبغي عليك ان تعرف ما هو الاكل. قول لي اه احنا عارفين الاكل رز وطبيخ ومش عارفين، الاكل في اللغه ما دخل الى الجوف عن طريق الفم، ما دخل الى الجوف عن طريق الايه؟ الفم. فلو اكلت حلالا او حراما فانه مفطر. اكل لحم خنزير مفطر ولا لا؟ مفطر. اكل ارز مفطر ولا لا؟ يبقى الحلال والحرام ماله؟ مفطر. مغذي وغير مغذي مفطر. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه، واحد جاب حباية سبحة فبلعها، الاكل ايه في اللغة؟ ما دخل الى الجوف عن طريق الفم. طيب الحباية السبحة دي دخلت الى الجوف ولا لا؟ عن طريق الايه؟ الفم. يبقى تسمى في اللغة اكل ولا لا؟ يبقى افطر بها ولا لم يفطر؟ افطر بها على الراجح من اقوال الفقهاء. ليه؟ لان الاكل معناه ما دخل الى الجوف عن طريق الفم. وهكذا في الشراب، شرب شرابا حلالا او حرام، مغذيا او غير مغذي، فهو ايه؟ مفطر، فهو مفطر. وعلى ذلك يا اخواني فلننتبه من هذا. طيب نسأل بعض اسئلة، لو قلنا لكم السيجارة مفطرة ولا غير مفطرة؟ ايه؟ قل هي دي اكل، هي دي شرب، انت بتسميها ايه؟ امال بتسميها ايه؟ ما تسميهاش اكل وشرب، هتقول ايه؟ فهمني كده. قول بتكيف بالصيام، يا اخي اتق الله، حرام عليك، حرام عليك، اسمها شرب سيجار. وعلى ذلك السيجاره يا اخواني مفطره، مفطره، وفاعلها آثم بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يجعلنا نقول ان بعض انواع البخاخات، بعض انواع البخاخات التي يبقى هناك اثر ينزل على الرئه، فان ذلك ايضا مفطر على الراجح، لأنه دخل إلى الجوف عن طريق الإيه؟ الفم. وهذا معنى الأكل، هذا معنى الأكل في اللغة، لأن في فتوى منتشرة أن البخاخة لا تفطر. إذا دخل شيء من البخاخة، لأن في بخاخة بتبقى بغازات وفي بخاخة بتبقى بسائل، خذوا بالكم من الكلام ده، فإذا نزل شيء إلى الرئة عن طريق الفم فهي مفطرة على الراجح من أقوال الإيه؟ العلماء. طيب ما الذي يلحق بالطعام والشراب؟ الحقن، حقن، حقن المغذية مفطرة ولا غير مفطرة؟ طب ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام. الحقن المغذية مفطرة على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. الحقن الإيه؟ المغذية مفطرة. ليه؟ لأنها ليست طعاما ولا شرابا، نعم، لكنها تقوم مقام الطعام والإيه؟ والشراب. وقد قال رب العالمين في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. يعني لو واحد بياخد حقن مغذية يقعد كم يوم ما ياكلش ولا يشرب؟ أكثر من يوم، يقعد إلى الظهر، إلى أبد الظهر، إلى أبد الظهر لا يأكل ولا يشرب. وعلى ذلك الحقن المغذية مفطرة. طيب الكلوكوز مفطر ولا لا؟ جوابكم مغذي يا أخوانا، الكلوكوز مفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. طب الحقن غير المغذية دي لا أكل ولا شرب ولا تقوم مقام الأكل ولا شرب، ولذلك لا تفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى انتبه من الحقن المغذية وغير المغذية. طب لو قلت لك مثلا الحقن الشرجية تفطر ولا لا تفطر؟ تقول لي ده الأئمة الأربعة قالوا تفطر. آه، لكن هناك من قال لا تفطر كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ليه؟ قال لأن الحقن الشرجية استفراغ لما في البطن، بيعمل إيه؟ يستفرغ ما في البطن، مش بيسيب حاجة. لكن إن كان هناك سائل كما حدثني بعض الناس المتخصصين، إن كان بيستخدموا بعض السوائل بتمتصها الأمعاء ويكون فيها تغذية وتقوم مقام الطعام والشراب، بيقول آه بيتفطر. لكن ما فيش الكلام ده، بيعملوها بسائل زي الزيت كده أو زي الصابون عشان تلين وتسهل، فما بيبقاش حاجة، بيقول آه يبقى دي لا تفطر، يبقى دي مالها لا تفطر. يبقى انتبهوا يا إخواني من مثل هذا. زيها اسمه إيه؟ الشطاف اللي في الحمام. واحد عمله ليه؟ عنده عسر في مسألة الايه؟ الفضلات. نقول له ماشي، اللي بيدخل جواك بينزل ولا ما بينزل؟ بينزل. وهذا ييسر، هل هذا يغنيه عن الطعام والشراب؟ لا. هل هو يقوم مقام الطعام والشراب؟ لا. يبقى لا يفكر، يبقى لا يفكر. انتبهوا من هذا، من مثل هذه الامور يا اخوان. ايضا من ضمن الاشياء، هل الكحل مفطر ولا لا؟ الراجح الكحل لا يفطر. حط واحد كحل، ده اكل ولا شرب؟ لا. ولا في معنى الاكل ولا الشرب، ولا عندنا دليل على ان المكتحل مفطر. خدت بالكم؟ طب القصرة بتاعت العين او الانف فطر ولا ما فطرش؟ القطرة بتاعت العين او الانف ايه؟ تفطر. لو قلت تفطر كلام الامام مالك، ما تفطرش كلام الشافعي. انت عايز ايه؟ تقول لي عايز كلام الناس صلى الله عليه وسلم، دول كلام العلماء على العين والراس هم اللي بيصروا لنا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي أو الشافعية قالوا إن العين مش منفذ للجوء، مش منفذ للإيه؟ جوء. يعني لو حط قطرة مش هتنزل. الملكية قالوا لا، ده منفذ للجوء. والأطباء أثبتوا إن العين منفذ للجوء، ولذلك ممكن تحط قطرة في العين تتحس بطعمها فين؟ فإن كان يشعر بطعمها في الحلق فآن ذاك يبتعد عنها، يبعد إيه؟ يبعد عنها، لأنها نزلت عن إلى الإيه؟ إلى الجوء. حتى لو طعمها مر، واحد كل حنظل، ها ايه الاشكال؟ ولذلك بنقول يا اخوان لو هتنزل للجمله عند الجمله. خدت بالكم من الكلام؟ طيب بالنسبه ايضا لقطره الانف، هيحس برضه بالطعم فين؟ في الحلق. لكن ان كان هيعملها في الانف ومش هيخلي حاجه تنزل، آنذاك يقال غيره ايه؟ غير مفطره، غير مفطره. ايضا من ضمن الاشياء التي ينتبه اليها الاستقاء، القيء، هل يفطر ولا لا؟ في خلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صحيح ام ضعيف. من استقاء فليقض، ومن ضرعه القيء او غلبه القيء فلا شيء عليه. بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكن بناء على تصحيحه، من استقاء يعني ايه؟ يعني وضع هو الاستقاء، طلب الاستقاء، وضع اصبعه في فمه، او يعرف ان الريحه دي هتخليه يتقيأ يروح شممها عمدا، يعرف المكان او منظر معين هيشوفها يتقيأ يشوفه عمدا. اذا تعمد القيء فعليه ان يقضي يوما ايه؟ يوما مكان. انت معايا ولا لا؟ يبقى اذا تعمد القيء عليه ان يقضي يوما ايه؟ يوما مكانه. لكن اذا غلبه القيء، ضرعه القيء غصب عنه، عليك ايه؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا، من غلبه القيء او ضرعه القيء فلا شيء عليه، كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. هل ما تسمى بالعاده السيئه لكلة الري هل هي تفطر ولا لا تفطر؟ الجواب تفطر. قال رب العالمين يدع طعامه وشرابه وايه؟ وشهوته من اجل هذا. ترك الشهوه ولا ما تركها؟ لم يترك، ولذلك افطر وعليه القضاء. ولذلك يا اخواني الشهوه تاتي ساعات بمعنى شهوه الفرج، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بضع احدكم صدقه. قال يا رسول الله اياتي احدنا ايه؟ شهوته ويكون له بها اجر. قال افرايت ان وضعها في الحرام ايكون عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك ان وضعها في الحلال يكون له بها اجر. يبقى اذا هل العاده السيئه او التي تسمى في كتب الفقهاء جلد عمير، هل يا ترى هي مفطره ولا غير مفطره؟ الجواب مفطره على الراجح من اقوال اهل العلم. فاذا نزل المني فقد افطر، فقد أفطر طالما هو الذي تعمد هذا. المذي يفطر ولا لا يفطر؟ المذي إيه هو؟ سائل أبيض شفاف لزج زي الماء، لذي ينزل عند التفكير في الشهوة، ممكن يشعر به الإنسان بنزوله وفي الغالب لا يشعر. هل المذي يفطر؟ الراجح لا. ليه لا؟ لأنه لم يقضي به شهوته. هل من أمضى أقضى شهوته؟ الجواب لا. لكن المني في البدن وما أشبه هذا فهذا قضى شهوته. يبقى نزول المذي يبطل الصيام؟ لا. لكن المني يبطل الصيام، فانتبهوا من هذا. إنسان احتلم نام في نهار رمضان وقام فوجد بللا احتلم، هل أفطر؟ نقول اغتسل وصيامك وماله صيام صحيح لا شيء فيه. أيضا يا إخواني الحجامة، هل الحجامة مفطرة ولا غير مفطرة؟ إن قلت مفطرة كلام الحنابلة، وإن قلت غير مفطرة كلام الجمهور، وهو الراجح. ليه راجح؟ أقول لك ليه راجح بعد ما تصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، عليه الصلاة والسلام أهو احتجم النبي وهو صائم. بل في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يسأل أنس هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من البعض. لا إلا من الإيه؟ من البعض، تسبب بعض. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، عشان نجمع بين هذا الذي ذكرناه، يعني ربما تؤدي الحجامة إلى فطر الحاجم والمحجوم، هذا معنى الحديث. ليه؟ لأن اللي بينزل منه دم ممكن يضعف، وإذا ضعف هيأكله إيه؟ ويشرب. أو الحجام زمان كان بيعملوا إيه يا أخوان؟ من زي دلوقتي البرطمان ومش عارف إيه، حجام نزول الدم من البدن، كانوا يجيب خرطوم ويقعد يشرب، كان ممكن ينزل دم فين؟ في حلقة يشمئز بهذا يتبعه مية ولا حاج. وعلى ذلك أفطر الحاجم والمحجوم، عشان نجمع بينه وبين ما ذكرنا، نقول بأن أفطر الحاجم والمحجوم يعني ربما تؤدي الحجامة إلى إيه؟ إلى فطر. الراجح بأن الحجامة لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم. بناء عليها خد عينة من الدم منك في نهار رمضان يفطر؟ لا. خلع سنانه، خلع درس، نزل دم يفطر؟ غير مفطر. اتبرع بكيس دم يفطر؟ كل ده لا يفطر، كل هذا لا يفطر. لكن من انتقل إليه كيس دم هو اللي دخل في بدن، مش اتبرع لا نقلنا له كيس دم، هذا يفطر ولا لا؟ طب إيه اللي خلاك قلت نعم؟ لأن التغذية تكون في الدم، التغذية بتكون فين؟ في الدم. فلما تنقله دم يبقى كأنك بتنقله شيء ماله مغذي. وإحنا قلنا إيه في الحقنة المغذية؟ أنها مفطرة. فكذلك نقل الدم يا إخواني مفطر. لكن خذوا بالكم من بعض الأشياء، إحنا اللي إحنا عمالين نقوله مفطر، مفطر لازم يكون متذكرا، ما يكونش إيه؟ ناسيا. متذكرا وعالما ومختارا، متذكرا وعالما متذكرا يعني غير ناس. قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم إيه؟ صومه، فإنما أطعمه الله سواء في صيام فرض أو نافل. اللي يقول لك لا، لو كنت تنفل وصمت وشربت ولا أكلت ولا حاجة حتى لو كنت ناسي أفطرت، ما فيش دليل على التفريق. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه سواء في الفريضة أو في النفلة. واحد جايب كيس في عنب، كويس كده، كيلو عنب، حب العنب وصايم، وبعدين نسي انه صايم، فضل يأزف في العنب طول الطريق ياكل ناسي. خدت بالك؟ على بال ما وصل البيت كان جايبها للعيال خلصت، على بال ما وصل البيت ما بقاش الا هناك حبايه عنب واحده اللي في الكيس. الله، ده انا صايم بقى، كل الكيس ده مش هيفطرني والعنبايه دي اللي هتفطرني، راح واكلها. افطر بكيس العنب ولا بالعنبايه؟ بالعنبايه. ليه؟ لانه اكل الباقي ناسيا، واكل العنبايه ماله متذكرا. ورب العالمين يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ، قال قد فعل. يبقى من اكل او شرب ناسيا يبقى لا شيء عليه. طب من جامع ناسيا؟ اهو العلماء بيقولوا انا ما اعرفش هتيجي ازاي جامع ناسيا دي، هو ناسي وهي ناسيه. لكن لو انه مثلا حاجه النسيان مرفوع، النسيان مرفوع. الشيء الثاني ان يكون عالما، الشيء الثاني ان يكون ايه؟ عالما. يعني ايه عالما؟ ان لا يكون جاهلا بالحكم، ان لا يكون جاهلا بالايه؟ بالحكم. فان علم ان هذا الشيء يفطر، واحد مثلا اضرب لك مثال، فاكر ان الحقنه المغذيه لا تفطر، تعرف راح واخد حقنه، خدت بالك؟ يا عم ده الحقنه المغذيه مفطره، حمد الله الحقنه المغذيه مفطره. قال والله ما كنت عارف. ده انا حتى سامع ان الحقنة المغذية غير المفطر. هل هذا كله اقضي يوما ولا ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ليه؟ لانه كان ايه؟ جاهلا حكم المسألة. واحد من بلدان الكفر اسلم، فكر ان الصيام عند المسلمين ان يمتنعوا عن الطعام والشراب، فكان كل يوم يأتي زوجته، كل يوم يجامع زوجته في نهار رمضان. ما بقيت واحد قال له خد بالك من ضمن المفطرات الجماع، قال والله ما كنت عارف، ده انا كل يوم كنت بعمل الشغلانة دي. هل هو في هذه الايام كان صائما ام مفطرا؟ طيب ليه لم يكن ايه؟ يبقى بنشترط في المفطرات ان يكون ذاكرا لها غير ناس، وان يكون ايه؟ عالما بها غير جاهل، وان يكون مختارا غير مكره. لو واحد مجموعة من الناس انت صايم هتعمل لي فيها الشيخ حرنكوش، تعالى كل غصب عنك واكله غصب عنك، افطر ولا ما افطرش؟ ما افطرش. ليه؟ لانهم عملوا فيه ايه؟ اكرهوه، والا من اكره وقلبه مطمئن. لكن قال لك الناس دي بتكرهني، يا عم كل وقول لهم مكره بقى وخلاص، خدت بالك؟ لا افطرت يا اخويا، يبقى انتبه من هذا. يبقى اذا اشترطنا ثلاثة شروط علشان في المفطرات، ايه؟ ان يكون عالما، وان يكون ذاكرا، وان يكون مختارا. طب واحد مثلا وهو ماشي شغال في مصنع الدقيق، كل شوية الدقيق يدخل لبقه يتف يدق، دخل حاجة على جوه، افطر ولا ما افطرش؟ ده الجواب لم يفطر يا اخواني، هذا رغما عنه غير متعمد، صح ولا لا؟ خدت بالك؟ الله المستعان. واحد ماشي، خدت بالك؟ وبعدين في ناس وهي ماشية كده زي ما تبقى فاتحة بقها، خدت بالك؟ فراح دخل الدبانة على جوه، افطر ولا لم يفطر؟ اي طير دخل افطر ولا لا؟ لا. ليه؟ لانه غير ايه؟ غير متعمد. فلو طار شيء الى حلقه رغما عنه لم يفطر، على الراجح من اقوال اهل العلم. اخواني، لو ان انسانا مثلا على سبيل المثال وهو احد بياكل في السحور والكلام ده، رفع الاذان، الله اكبر الله اكبر، واللقمه في فمه، اذا سمعت النداء اعمل ايه؟ الفضه الفضه، ما تكملش، خدت بالك؟ لكن قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا فإنه يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا. أذان ابن أم مكتوم اللي هو الأذان الإيه؟ الثاني، اللي هو بتاع الفجر، يعني لدخول الوقت. يبقى انتبه من مثل هذا. المضمضة والاستنشاق، بعض الناس يظن أن المتمضمض أو المستنشق هيجيش ناحية المضمضة والاستنشاق يغسل وشه كده، ليه خايف أن مية تجي هو؟ يا أخي النبي أمر بهذا، قال صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق، أو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. يبقى إذن يا أخواني أمر النبي بذلك ولا لا؟ طيب نهى عن المضمضة والاستنشاق ولا نهى عن المبالغة؟ عن المبالغة. يبقى في مضمضة، لكن وانت بتتمضمض وانت بتستنشق رغما عنك نزل ماء إلى جوفك، هل يفطرك؟ الجواب لا. لكن تعمدت، يبقى هذا يفطر، هذا يفطر، وانتبهوا من هذا. ايضا يا اخواني من ضمن المسائل، بل اعظم المفطرات والتي اريد ان اتكلم عليها، الجماع. اعظم المفطرات الايه؟ الجماع. ما الدليل على ان الجماع مفطر؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، دخل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هلكت يا رسول الله واهلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجأة فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل قف فيها طمر، فقال أين المحترق آنفا؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، أول المدينة وآخرها، أفقر من أهل بيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال خذه فاطعمه أهلك، خذه فاطعمه أهلك. الشاهد أن الجماعة مفطر ولا غير مفطر؟ مفطر على الراجح من أقوال العلماء. لكن يا إخواني ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ عليه الكفارة المغلظة. في سنن أبي داود الحديث في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال اقضي يوما مكانه ثم هل تجد رقبة تعتقها؟ يبقى في غير الكفارة يعمل ايه؟ يقضي يوما ايه؟ مكانه، يقضي يوما مكانه. يبقى الكفارة حاجة وقضاء اليوم ايه؟ وقضاء اليوم امر اخر. طيب ما هي الكفارة؟ هل هي على الترتيب ولا التغيير؟ يعني يختار له واحدة يعتق ولا يطعم ولا يصوم؟ لا، ما فيش الاختيار، على الترتيب. عتق رقبة، طب ما فيش عبيد دلوقتي نقول له صيام شهرين، طب انا مش عايز اصوم. لا هتصوم، ما انت لو اطعمت وتقوى على الصيام لا يفضل، لا يفضل. لكن ان لم تقوى على الصيام يرخص لك انا ذاك في الاطعام 60 ايه مسكينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم قال ايه، والرجل قال له ايه، قال وقعت على امرأتي امتى؟ في نهار رمضان وانا ايه، وانا صائم. اذا من وقع على امرأتي في ليل رمضان افطر ولا صائم؟ يا اخي في الليل بنقول ما بنقولش في النهار. ده الآية تقول احل لكم، يبقى حلال ولا حرام؟ احل لكم ليلة الصيام، يعني في الليل اهو، الرفث الى نسائكم. الرفث اللي هو الجماع ودواعي، هذا حلال ليه؟ لكن في نهار رمضان. وذلك الرجل يقول وقعت على امرأتي في نهار رمضان وانا ايه صائم. يبقى لو كانت مفطرة وكان مفطرا علي قد ايه؟ اضرب مثال، امرأة حائض، امرأة مالها حائض، مفطرة دي ولا صائمة؟ مفطر. وراجل سيسافر من السويس للقاهرة فأخذ بالرخصة، يعني عمل ايه؟ وخلص مصلحته في القاهرة وراح راجع. أفطر الراجل، بص لقى امرأته عند أذان العصر انقطع حيضها فاغتسلت. هي مفطرة ولا صائمة؟ مفطرة. وهو مفطر ولا صائم؟ فوقع عليها، جامعها، هل عليهما كفارة مغلظة؟ الجواب على الراجح لا. ليه؟ هو عليه قضاء يوم فقط وهي قضاء يوم فقط، هي مكان الحيض وهو مكان اليوم اللي أفطره في السفر، لكن ليس عليهما إلا هذا. يعني لو كانوا مفطرين، لو كانوا مفطرين عليهم يوم واحد بس، ما عليهمش الكفارة؟ لا ما عليهمش الكفارة. يجي بقى إيه أبو حسن يضحك على أم حسن، خدت بالك؟ لو إحنا مفطرين يوم واحد، لو إحنا صايمين كفارة مغلظة. أنت يا أم حسن إيه، اشربي حبة مية، اشربي. وراح شارب مية وشربت مية وجمعها وضحك على الشيطان. والله يا عم شيخ أنا وطأتها وكنت مفطرا وكانت مفطرة، عليك الكفارة المغلظة. ليه؟ التحايل على الحرام ماله حرام. زي بتاع السمك اللي جاي بيقول لي بيقوم الصبح ايه، علي الطلاق من حلف طلاق صدق النهاردة، علي الطلاق انا شايل البتاع ده بكذا، علي الطلاق الثوره واقفه علي بكذا، هتقول طلاق هيقع. التحايل على الحرام ماله حرام. ولذلك لكن الصوره اللي ضربتها لكم كان فيها تحايل، ده مسافر وهي حق. ولذلك انتبهوا من هذا، وقعت على امراتي في نهار رمضان ورصام. اخواني طيب، هل يشترط لكي نرتب عليه الكفاره، هل يشترط الانزال؟ الجواب لا، بمجرد الايلاج. والزوج عليها ما تطعوش في الكلام ده، لا يجوز لها، لا طاعة للمخلوق في معصية. قال بمجرد العلاج، تقول لي يا عم ده ساعات النسوان هي اللي بتضحك على الرجال، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بمجرد العلاج وجبت الكفارة، حتى وإن لم ينزل، حتى وإن لم ينزل، حتى وإن فعل معها فعلة محرمة، حتى وإن أولج في دبورها، فقد وجبت الكفارة على الرأي الراجح من أقوال العلماء. مع ان الوطء في الدبر حرام ويوجب الكفاره، في قبل، في قبر انزل لم ينزل عليهم الايه، عليهم الكفاره على الراجح من اقوال اهل العلم. طب الكفاره على مين؟ بعضهم يقول على الرجل والمراه الاثنين، لكن الراجح انها على الرجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تاخير البين عن وقت الحاجه، وقد علم بالقصه. هل قال له وعلى زوجتك كفاره، ولا وجه الكفاره للرجل بس؟ للرجل فقط. طب لو تعدد الجماع عليك كم كفاره؟ بكل جماع كفارة؟ واحد وطأ امرأة في نهار رمضان وقع خلاص، وبعدين راح قايم وطأها ثانية، وطأها ثالثة، يعني كم كفارة؟ ايه؟ هي واحدة. ليه؟ لأن الجماع الثاني والثالث كان بعد فطر أم بصيام؟ بعد فطر، وفي يوم واحد ولا متعدد؟ في يوم واحد. لكن لو جامعها بعدد الأيام، في اليوم الأول جامع والثاني جامع والثالث جامع، تقول ايه؟ يكفر عن كل يوم كفارة. أبو حنيفة أقول لك لا، لو إنه جامع يوم ورا الثاني ورا الثالث ولم يكفر، عليه كفارة واحدة لكل ما مضى. نقول له لا، على كل يوم إيه؟ على كل يوم كفارة، لأن كل يوم مستقل عن الإيه؟ عن الثاني، وقد ألزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة، فخذوا بالكم من هذا الكلام. طيب هل في حاجة تاني توجب الكفارة المغلظة دي غير الجماع؟ اصل الاحناف يجي يقول لك لو استمنى ومش عارف ايه برضو عليه الكفاره المغلظه، لو اكل او شرب متعمدا عليه الكفاره المغلظه. الجواب لا يا اخوان، الكفاره المغلظه فين فقط؟ في الجماع فقط، في الجماع فقط، هل يجوز له أن يقبل امرأته وهو صائم؟ إيه؟ أيوة أيوة أيوة. قالت أم المؤمنين عائشة: ولكنه كان أملككم لعربه. يعني أنت ممكن أصلاً هقول لك يجوز، أنت هتقبلها بعد ما هتقبلها، خدت بالك؟ الله المستعان. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة تنبه: ولكنه كان أملككم لإربه. وينفع لإربه لغتان صحيحتان. لكن يا إخواني، لو أنه قبلها فقط ولم ينزل ولم تنزل ليس عليهما شيء. أتت امرأة إلى أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا أم سلمة، قبلني زوجي وهو صائم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل معي هذا وهو صائم. ذهبت المرأة تقول هذا لزوجها، قال: هذا رسول الله، ارجعي فاسأليها، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعت فسألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أم سلمة، أوما أخبرتيها أني أفعل معك هذا؟ قالت: أخبرتها يا رسول الله. فقال: أما إني أخشاكم إلى الله وأتقاكم. لا، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يفطر. لكن الإشكال لو أنه أنزل أو أنزلت. طب لو أنه قبلها فأنزلت هي ولم ينزل هو، هي أفطرت عليها القضاء وهو لم يفطر. طب أنزل هو ولم تنزل، إلا أنزل عليه الإيه؟ القضاء. أنزل الاثنين عليهم القضاء، ما أنزلوش خلاص. إن كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع أن تتمالك نفسك مع امرأتك، نقول لك اوعى من قبلة. ليه؟ سدا للايه؟ للضرائع، سدا للضرائع. لكن قبله ما قبله مثلا مع امك، دخلت جاي من سفر ولا حاجه، قبله رجل بتقبله جاي من سفر، دي طبعا خارج مسالتنا. انما احنا بنتكلم على القبله بايه؟ بشهوه، اللي يكون فيها شهوه. يبقى انتبهوا يا اخواني من مثل هذا. كذلك جمع الريق يفطر ولا لا؟ مبالغ. واحد يقعد كده ريقه ناشف، يقعد يجمع في ريقه كده ويبلع، يفطر ده ولا لا؟ اصل في واحد بيبقى ايه خايف كل شويه، كل ما يتجمع ريق يحتفل، كل ما يتجمع ريق يعني. يا عم انت اشق على نفسك ليه؟ جمع الريق، الريق لا يفطر، الريق لا يفطر، حتى لو جمعت الريق وبلعته فانه لا يفطرك، على الراجح من اقوال العلماء رحمهم الله. لكن يا اخوان، النخامه خذوا بالكم منها، النخامه مضره طبيا، من الناحيه الطبيه العلميه النخامه مضره. ما تجيش النخامه تبقى في بق واحد ويروح بلعها، هذا مما تشمئز منه النفوس. ولذلك بعض الفقهاء، انبهكم، بعض الفقهاء يقول بالفطر بالنسبه للنخام، انتبهوا من هذا. وان كانت هناك فتوى اخرى بعدم الفطر، لكن ليه؟ لان دي حكمها كحكم المنفصل لانها مضره، فانتبهوا من هذا. النخامه احتياطا لك واولى لك عليك ان تعمل ايه؟ الفضاء. طب لو كنت في الصلاه منديل، النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتي بطرف ثيابه ويجعل النخامه فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على ان النخامه طاهره، يبقى عليك ان تلفظها. ينفع تتذوق الطعام، المراه تشوف ملح شويه ولا حاجه ينفع، لكن ما تبلعش. اوعى تذوق طعامتك كلها معلقتين وتتذوق، لا ما تفهمش كده. تذوق الطعام يعني شفتي ملح، عايز ملح، مش عارف ايه، من غير ما تبلع وتفطر. الحسن البصري كان يجيب ابنه كده ولا احفاده، يروح كاتر لها البندق ولا حاجه باسنانه ويروح ماكل الواد وما بيبلعش هو، ده بيطري للواد وياكله. فتذوق الطعام دون بلع هذا لا يفطر، على الرجح من اقوال العلماء. الكذب يفطر ولا لا؟ الكذب لو كذب او اختار او نام، عارفين الكذب مخالفه الخبر للواقع، الغيبه ذكرك اخاك بما يكذب، النميمه نقل الكلام على وجه الافساد بين الناس. ذهب ابن حزم الى الافطار بهذه الاشياء، حتى الاوزاعي يقول الكذب مفطر. شوف وصلت لغايه فين؟ ليه؟ ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العالمين: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرب. لكن الراجح ان هذه الاشياء تنقص من اجر الصيام ولا تفطر، تنقص من اجر الصائم ولا تفطر، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ليه؟ لانه لا بد ان يصوم صياما يرضاه الله. صمت عن بطنك طعام وشراب، صمت وصام فرجك عن الشهوه، فلتصم عينك عن الحرام، وليصم لسانك عن الحرام، ويدك عن الحرام. معجون الاسنان يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر معجون الاسنان، بس ما تبلعش منه شيء. السواك، السواك للصائم يجوز حتى بعد الزوال، بعد الظهر نعم. واما حديث استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي فانه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيجوز استخدام السواك في ليل ولا نهار. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والمعجون يجوز استخدامه، ما فيش مشكله، لكن ما تبلعش منه حاجه. لكن يا اخواني، ينبغي ان نتفطن الى ان هناك سننا في الصيام تعجل الفطر. الله اكبر، كل بعض الناس ينتظر الى التشهد، هذه ليست من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، بل مخالفه لسنته عليه الصلاه والسلام. فعجلوا الفطور واخروا الايه؟ اخروا السحور. ولذلك لما سئل عبد الله بن زيد ان النبي عليه الصلاه والسلام او زيد على ما اتذكر النبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين الفجر كام في السحور؟ قال قراءه 50 ايه، قدر قراءه 50 ايه. معنى كده انه كان بياخر الايه في السحور عليه الصلاه والسلام، وتصحح فان في السحور ايه بركه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى من السنن تاخير السحور وتعجيل. وكان يفطر صلى الله عليه وسلم على رطب، فان لم يجد على تمر. عارفين الفرق بين الرطب والتمر؟ ده لين والثاني يس. طب فان لم يكن تمر فماء، هذه السنه. يجي دلوقتي يروح عامل لك بقى كوكتيل وعامل لك، يا عم نفذ السنه الاول وبعدين اشرب اللي انت عايز تشرب. تمر فان لم يكن رطب، فان لم يكن فتمر، فان لم يكن فماء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا يقول عند الفطر؟ بعض الناس يجي يقول لك ايه، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطر وبك آمن وعليك توكل. لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحح بعض العلماء حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وإن كان مختلف في صحته لكن بناء على تصحيحه قل هذا. تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طب يا جماعة اللي عليه قضاء من رمضان، هل لابد أن يقضيه متتابعا زي رمضان ولا ينفع التفريق؟ التتابع أفضل لكي يشابه الأصل، لكن لو فرق ما فيش مشكلة، ما فيش إشكال. ولذلك فعدة من أيام أخرى لم يقل رب العالمين فعدة من أيام أخرى متتابعة، إنما أطلاقها. يبقى ينفع فرق الإيه؟ القضاء. والقضاء يكون على الفور ولا التراخي؟ التراخي لك لغاية رمضان اللي بعديه لو كان عليك شيء من رمضان. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علينا القضاء من رمضان فلا نستطيع أن نقضيه إلا في شعبان، يعني شعبان السنة الإيه؟ السنة التي بعدها، السنة التي بعدها. إخواني هناك بعض الأشياء صيام نافلة من الصيام النوافل. واحد ستة من شوال، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها إيه؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر كله، يعني العام كله. ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. طيب صيام 30 من رمضان وستة من شوال دول كم يوم؟ 360 يوم، 36 يوم، فعشرة ب360 دي أيام الإيه؟ أيام العام، أيام العام. طيب من مات يا إخواني وعليه صوم، من مات وعليه صوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، وهذا على الرجح في صيام النذر فقط كما فتوى الإمام أحمد رحمه الله. من ضمن ما يسن لك في الصيام الأيام البيض. إيه هي الأيام البيض؟ من يقول لي عليه؟ من ستة من بيض إيه؟ 13 و14 و15 في الليالي القمرية كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ على صيامها. ولو صمت 3 أيام اضرب 3 في 10 ب30 فكأنك صمت الإيه؟ الظهر. وأيضا هي أيضا من ضمن الأشياء صيام يوم الاثنين والخميس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس، فلما سئل قال لأن الأيام ترفع إلى الله في يوم الاثنين والخميس وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ويوم الاثنين أوكد من يوم الخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم هذا يوم ولدت فيه حتى لك ويرفع فيه العمل إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الأيام التي يستحب لك أن تصومها الأيام بتاعة ذي الحجة، العشرة من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلمة رضوان الله تعالى عليها على ما أذكر في السنن وصحيح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه التسعة اللي هو قبل يوم العيد، التسعة بتاع ذي الحجة. ورد عن بعض زوجات النبي ان ما كانش بيصومه من النبي عليه الصلاه والسلام، فالجمع انه كان احيانا يصومها واحيانا لا. ايضا من ضمن الاشياء يا اخواني اعلى الصيام صيام اخي داود كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يصوم يوما ويفطر يوم. وما يجيش واحد بقى يتفذلك يقول لك يصوم يوم ويفطر يوم، طب يوم الجمعه ما يفردوش ويوم السبت؟ لا، ان كنت تصوم يوما وتفطر يوما جاز ان تفرد الجمعه وجاز ان تفرد السبت، صيام يوم ويفطر يوم فهذا خرج عنه. لكن يا اخواني لو واحد هيصوم كده مطلقا يبقى لا يفرد الجمعة ولا يفرد السبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. إنما لم يصوم جمعة مع الإيه؟ جمعة مع السبت، زي ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على جويرية يوم الجمعة قال لها هل صمت بالأمس؟ قالت له لا. تصومين غدا اللي هو سبت؟ قالت لا. قال افطر افطر. يبقى إذن لا تفرد الجمعة ولا تفرد الإيه؟ السبت بالصيام. طيب شهر رجب لم يرد فيه أفضلية. طب شهر شعبان كان أكثر شهر يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان هو شهر إيه؟ هو شهر شعبان هذا. طيب ليلة النصف من شعبان لم يرد فيها شيء في الصحيح أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد بيصومها 12 و13 أو 13 و14 و15 عادي، خدت بالك؟ ما فيش مشكلة، لكن ما يعتقدش فيها اعتقادا معينا. إيه هي الأيام التي يحرم على الإنسان أن يصومها؟ الجواب يوم العيدين. أيام العيدين لا يجوز تصوم يوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى، ولا يجوز لك أن تصوم أيام التشريق. إيه هي أيام التشريق؟ يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، يوم العيد في ذي الحجة العيد الأضحى بيبقى يوم إيه؟ يوم 10. ما ينفعش تصوم 11 ولا 12 ولا 13. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أيام التشريق، قال أيام أكل وشرب، ولم يرخص فيها في الصيام لأحد إلا في الحاج، الحج بس. يوم عرفة يكفر قد إيه صيامه؟ صيام سنتين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وصيام يوم عشراء يفطر يكفر إيه؟ سنة. والأفضل تصوم التاسع والعاشر عشان تخالف مثل هؤلاء. طيب يا إخواني، واحد صام يوم نفلا وأفطر، هل عليه قضاء؟ الجواب لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة قالت له أهدي لنا حيس يا رسول الله. حيس يعني إيه؟ تمر مع سمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمته قال إني أصبحت صائما فأكل. يبقى ينفع المتطوع اللي بيصوم يوم نافلة، ينفع إن هو يعمل إيه؟ يفطر. ثم يا إخواني أنهي هذا البحث، بحث الصيام، على بعض مسائل في ليلة القدر. لماذا تسمى ليلة القدر بليلة القدر؟ لعلو قدرها عند الله جل وعلا ولتقدير الأمور فيها. يبقى لماذا تسمى ليلة القدر بليلة القدر؟ جوابكم: واحد، لعلو قدرها عند الله، علو منزلتها. الشيء الثاني، لتقدير الأشياء فيها. طب متى هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتكف العشر الأوائل من رمضان، وبعدين اعتكف العشر الأواخر، وبعدين اعتكف العشر الأواخر، قال وعلمت أن ليلة القدر فيها، فكان يلتمس ليلة القدر. يبقى ليلة القدر في أنهي ليالي؟ في العشر الأواخر من شهر، من شهر رمضان. طب هل هي باقية ولا رفعت؟ يعني ليلة القدر كانت على أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا برضو على أيامنا إلى يوم القيامة؟ على أيامنا إلى يوم القيامة. أصل بعض العلماء يقول لك رفعت ليلة، إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف ليلة القدر فرح خرج على الصحابة عايز يبلغهم، لقى اثنين عمالين يتخانقوا مع بعض، يتلاحى مع بعض، قال كنت قد علمت ليلة القدر فنساها صلى الله عليه وسلم فرفعت لما رأيت رجلين يتلاحى، يعني يتشاجر. شفتوا بقى المشاجرة والبغض بسببها ترفع البركات. فبعض العلماء أخذ كلمة رفعت يعني ما فيش ليلة القدر تاني، لكن الصحيح رفع علمها من هذا. يبقى انتبهوا من هذا. طب هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة ولا تنتقل؟ يعني هل هي ليلة 27 ولا ليلة 23 أو ما أشبه هذا؟ تنتقل يا إخواني، وليست ليلة إيه؟ وليست ليلة ثابتة، وتكون في وتر العشر الأواخر ولا كل في عشر الأواخر؟ هي في العشر الأواخر يا إخواني، وانتبهوا. يعني إيه الوتر من العشر الأواخر؟ انتبهوا، لأن الإخوة لما بنكون في الاعتكاف بيحصل التالي: ليلة 21 الإخوة واقفين، 23 واقفين، 25 واقفين، 24 قوم يا فلان. طيب يا عم قوم، حاضر يا شيخ، يا عم قوم، مش عايز يقوم. ليه؟ يقول لك يا عم ده ليلة زوجية مش ليلة وترية. يا مسكين، ما يمكن رمضان يبقى 29 يوم، فلو كان 29 يوم هيبدأ العشر الأواخر من أول، من أنهي يوم؟ من قبل كده. ما هو يا 30 يا 29. فلو كان 29 كانت هتبقى الليالي الوترية فين؟ الليالي اللي انت بتسميها ليالي ايه؟ زوجية. فانتبه من مثل هذا. وعلى ذلك ينبغي ان تحرص في جميع العشر، في جميع العشر. هذه من الاخطاء اللي بتحصل مع الاخوة. طب ايه العلامات لهذه الليلة؟ العلامات يا اخوان لهذه الليلة اما ان تكون في الليلة او بعدها. في الليلة بس تلاقي ما في سحاب في السماء، ليلة صافية، الضوء فيها هادئ، خدت بالك؟ طمأنينة، سكونة، تحس بلذة في العبادة. العلامات اللاحقة تبص تلاقي ايه؟ الشمس اول ما تشرق لا شعاع لها، لا شعاع ايه؟ للشمس. وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكون صافية. لكن يجي واحد يقول لك ايه؟ خد بالك ما تنبحش الكلاب ولا تنهى الحمير. يا عم والله ده انا اعتكفت في سنة من السنين جنب زريبة في مسجد، وكان كل يوم الحمار ينهى. ايه ضيع لنا الحمار ليلة القدر ولا ايه؟ وعلى ذلك يا اخواني مفيش حديث عن النبي يقول لك لو نهى الحمار ولا لو نبح الكلب، انما الليلة تبقى ساكنة مطمئنة، السماء صافية، وبعد كده تلاقي ايه؟ تلاقي الشمس لا شعاع عليها، الشمس صافية، هي دي ليلة القدر، ليلة القدر. ولذلك انتبهوا من هذا. طب يدعو بايه؟ اي دعاء ورد عن النبي يدعو به، خيري الدنيا والآخرة. لكن خد بالك اكثر من دعاء حفظه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. إذا عرفت علمتها يا رسول الله ماذا أصنع؟ قال قولي اللهم إنا نسألك العفو والعافية، العفو والعافية في الدين والدنيا، الدنيا والآخرة، في الأبدان والأديان. ثم يا إخواني الاعتكاف معناه لزوم المسجد أو المكس في المسجد للعباد، حكمه إيه؟ مستحب. الاعتكاف حكمه إيه؟ مستحب. هل ينفع تعتكف في أي يوم؟ آه ينفع في أي يوم، في طول السنة. قال إن عمر رضي الله تعالى عنه كان نظر ليلة أنه يعتكف، النبي قال له أوفي بنذر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لقى الزوجات عايزين بقى يغاروا من بعض وعايزين يعتكفوا معاه، راح ما اعتكفش في سنة من السنين وقضى ذلك في شوال، لكن كان دائما يعتكف في رمضان. يعني لو واحد عايز يعتكف في ذي القعدة يعتكف، في ذي الحج يعتكف، فأي يوم يعتكف ما فيش مشكلة. طب ينفع الاعتكاف بغير المساجد الثلاثة؟ نعم يجوز. طب يا حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ حديث موقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود خطأه، قال لعل الناس تذكروا ونسيت، ولم ينكر حذيفة هذا، لأن الناس كانوا معتكفين في مسجد غير المساجد الثلاثة بجوار عبد الله بن مسعود، فأنكر عليهم حذيفة، فابن مسعود خطأه. لو كان سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام كان هيقول إيه لابن مسعود؟ يقول ابن مسعود لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولو إن الحديث يا أخي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا اعتكاف كاملا، يعني الأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة. ولذلك مشى عمل المسلمين منذ زمن الصحابة إلى الآن على الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. فهل تجتمع أمة النبي على ضلالة؟ الجواب، قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولذلك يا أخواني يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. هل يجوز الاعتكاف للنساء؟ الجواب، نعم بالضوابط الشرعية، وإن كانت متزوجة بعد إذن زوجها، ولقد اعتكف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفع الاعتكاف من غير صيام؟ ينفع عمر لما نذر نذرا ما قالوش النبي صم على الاعتكاف، فينفع الاعتكاف من غير صيام، وفي غير رمضان ينفع. طيب يا إخواني، هل يجوز أن يخرج المعتكف لعيادة مريض أو تشيع جنازة؟ الاعتكاف اسمه اعتكاف مكسي في المسجد، ولذلك نص الفقهاء إن من الخروج من مطلات الاعتكاف، لكن اللي بيسموه الاعتكاف الجزئي نرجو الله أن يأجرهم على هذا، نرجو الله أن يأجرهم على هذا، خدت بالك؟ طيب من إيه مبطلات الاعتكاف؟ لا يجوز لك أن تجامع امرأة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا، وهو مرة موجود، وأختم، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود في المسجد، وبعدين كان بينه وبين غرفة أم المؤمنين عائشة ستار، فراح مطلع راسه كده سرحت له راسه ما خرجش. يبقى من أخرج بعض أعضائه خارج المسجد خرج بره المسجد ولا ما خرجش؟ ما خرجش. النبي خرج راسه فسرحته هو ما خرجش صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا خدوا بالك الخروج، خدت بالك، وخلي الاعتكاف كله، وان خرج لشيء ضروري وكان لابد منه نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يأجره. كذلك لا يجامع امرأته، وينشغل بقى مش ينشغل بقى ايه عاملين لنا افطار ايه النهارده، سحور ايه النهارده، وعمال كل اخ فاتحين الخباءات وقاعدين. يا اخي ده اعتكاف، تستغل الوقت بالطاعة، ذكر، عباده، وما اشبه هذا، تلاوه القران، انما ينبغي عليك هذا. ينفع حد يزورك وانت معتكف؟ ليخد تبقى معتكفة ورايحين جايين الزيارة. لقد زارت أمهات المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدت بالكم؟ يعني ينفع حد يزوره لو زاره أحد لا شيء في ذلك. هذا مبحث الصيام على عجالة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله. وترقبوا الإصدارات التالية لتسجيلات ابن عثيمين الإسلامية لفضيلة الشيخ علاء سعيد، فقه الطهارة، فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الزكاة، فقه المواريث، فقه المواريث، فقه الجنائز، وماذا ينفع الميت بعد موته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.